بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع، وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. هذا سبق شرحه في المرة السابقة. قال: وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر بل ينظر، فإن كان المعروف أكثر أمر به وإن استلزم ما هو دونه من المنكر. يعني طائفة ستجاهد في سبيل الله مثلا، ويترتب على ذلك قتل بعض المسلمين، ولكن سيقام الدين، ولو كان قتل عدد كبير من المسلمين لكن سيزول منكر أشد من طواغيت ومجرمين ونحو ذلك يصدون عن سبيل الله مثلا. فمثل هذا قد استلزم شيئا من المنكر، ولكن المعروف أكثر. بما يعرف ميزان المعروف والمنكر بميزان الشرع، نرى أن الشرع في أمر الجهاد قد رغب فيه رغم حصول الجرح والقتل واحتمالات الأسر، وكل ذلك وارد، ولكن لأجل إقامة الدين ونشره احتملت مثل هذه المفاسد، فلذلك كان الأمر بالجهاد من أعظم الأمر بالمعروف. هذا على سبيل التمثيل يعني. وقال: فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وزوال فعل الحسنات. على سبيل المثال، إنسان تعود على منكر معين، نضرب مثال على شرب الدخان، إذا نهي عنه ترتب عليه مثلا غضب شديد يجعله يترك الدين بالكلية، أو يسبه، أو يترك الصلاة. فمثل هذا إذا علمت أنه لا يمكن أن تنهاه عن ذلك مع بقاء المعروف، يمكن أن تنهاه ولا يستجيب لكن يقدح في قلبه، لكن لا ترتب عليه زوال المعروف الآخر الذي هو شهادة التوحيد إقامة الصلاة ونحو ذلك. فمثل هذا لا ينهى عن هذا المنكر اللي هو شرب الدخان، لأنه يستلزم زوال فعل الحسنات الأخرى التي أعظمها شهادة أن لا إله إلا الله. فمثل هذا لابد من يعني فهمه. كيف يعرف؟ يعرف بجريان العادة، يعرف بأنه هذا الشخص بعينه قد حصل منه مرة بعد مرة. على سبيل المثال، ما خلاص من الأصل، الأصل أن يؤمر وينهى، لكننا نقول إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر، دي بقى قضية إن إحنا عرفنا. طب عرفنا منين وجامعين معروف ومنكر؟ بحيث لا إما أن يفعلوهما جميعا أو أن يتركوهما جميعا. يعني إحنا عرفنا منين إن تكسير محلات الخمر دلوقتي هيجيب مفاسد؟ عرفنا منين؟ من جريان العادة، مش كده؟ إن في ناس جربت قبل كده وكسرت، وترتب على ذلك تدخل الشرطة وغيرها حتى قبض على هؤلاء وسجنوا وحبسوا وعادت محلات الخمور كما كانت، أليس كذلك؟ التجربة عرفنا بها أن مثل هذا يؤدي إلى ذلك. قبل كده كسروا، حرقوا محلات فيديو، قبل كده عملوا مثلا ملاهي ليلية عملوها تدمير لها، وترتب على كل ذلك أمور. لأن هذه الطائفة علشان تكف عن المسلمين وحرماتهم لابد أن تترك هذا المنكر الآخر. الطائفة الحاكمة في ذلك الوقت وأيضا في أوقات كثيرة، وما زال الأمر ربما علشان يكف عن المسلمين أذاهم واعتداءهم على حرمات المسلمين وحبسهم ونحو هذا، لابد وأن يترك هذا المنكر الآخر موجودا. طب نقول تعظيم حرمات المسلمين أعظم ولا رعاية مصلحة الفاجرين؟ ما الفجار دول العصاة فيهم مفسد؟ احنا عايزين في الحقيقة عايزين ايه؟ عايزين ننقذهم وعايزين ننقذ المجتمع من شرهم، لكن في الحقيقة المجتمع ككل إنما يحصل له شر بالمشاركة أو بالرضا، أليس كذلك؟ وليس هناك من يعني يأثم إلا من إما شارك وإما رضي. فأنا أراعي حرمة المطيعين الذين أعلم أنهم سيصيبهم ما يصيبهم، ولا أستطيع الدفع عنهم، ولا يستطيعون الدفع عن أنفسهم، ولا حتى يستطيعون الفرار لو أنهم كسروا هذا المكان. فترتب على ذلك أن تعظيم حرمات المطيعين من في أعراضهم وفي أبدانهم وفي أموالهم وفي أهليهم وأسرهم، نقول أنه مقدم على مصالح الفسق والفجرة الذين نريد أن نقلل من شرهم وأثرهم على المجتمع. فلذلك نقول من أين علمنا ذلك؟ بجريان العادة. هذا ليس أمرا غيبيا، هو أمر نعم في المستقبل لابد منه، لكن الإكراه نفسه أمر غيبي. لكن جريان العادة بأن هذا لا يخلف، يقول له هتقول ولا سأفعل بك؟ هيقول طب ممكن ما يعملش، وهو لو غلب على ظن أنه ما يعملش يبقى مش إكراه. لكن إذا كان قد جرب مرات بأنه إذا لم يستجب عذب قتل نحو ذلك، جريان العادة بهذا الأمر يجعله على علم بأن هذا سيقع في الغالب، وبالتالي غلبة الظن تحصل. شيخ الإسلام تيمية كان يمر على جنود التتار وهم يلعبون الشطرنج، فينهاهم تلامذته فيقول دعوهم، فإن هؤلاء إذا تركوا فعل لعب الشطرنج قاموا إلى انتهاك الحرمات، إلى اقتحام بيوت المسلمين وسفك دمائهم وهتك أعراضهم. دول متعودين على ذلك، لا يعرفون ذلك. لو فضيوا وفاقوا من الخمر التي يشربونها، ومعلوم ان جيوش المسلمين في ذلك الوقت في بعض البلاد كانت ضعيفة ولا تستطيع الدفع عنهم، وجنود التتار كانوا محتلين بعض البلاد ومباح لهم ان يفعلوا ما يشاءون. التتار لا يحرمون حرمات الشرع في ذلك الوقت، رغم انهم كما قد تكلموا بالاسلام، لكن لا يعتبرون محرمات الشرع، ويفعل البلاد التي احتلوها كانت مباحة لهم، ولا يضرب الله مش مباح شرعا طبعا، لكن قادتهم يبيحونه، ومعلوم جهل أنهم من أجهل وأظلم وأفجر الناس. فكانوا يجدونهم يلعبون الشطرنج ويشربون الخمر والمخدرات، فبعضهم كان ينهاهم، فكان الشيخ الإسلام يقول لا تنهوا هؤلاء، لأن هؤلاء إذا تركوا هذا قاموا إلى ما هو إيه؟ أفسد منه والعياذ بالله، ده ضرروا عليهم هم وخليهم ينضروا، ولكن ضرر المسلمين الآخرين أعظم بلا شك، وظلم على المسلمين، وربما كانوا يعني يتبركون بالرجل ويسفكوا يعني يسبون حريمه ويعتدون على زوجاته وبناته ويسلبونه ماله وثيابه وهم بيتبركوا به والعياذ بالله. قوم حالهم كذلك، من أين عرف؟ من حالهم المتكرر، من التجربة المتكررة. يقول وإن كان المنكر أغلب نهي عنه، حين ننهى عن منكر المنكر سيؤدي يعني نهينا عنه إلى أن يقل، لن يزول بالكلية، أو سيزول هذا المنكر ويخلف منكر أقل، فهذا ينهى عنه في تلك الحالة، ينهى عن هذا المنكر لأنه سيقل المنكر أو سيوجد منكر آخر أقل منه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك يعني يقول ينهى عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله، وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما. ده من الناحية النظرية أنهما متساويين زي بعض. يقول فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي، وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة في الواقع، أما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا. يعني عمرنا ما هنقول الخمرة جائزة، وعمرنا ما هنقول التبرج يجوز، وعمرنا ما هنقول صلاة النافلة غير مشروعة، لكن ممكن أقول لواحد صلاة النافلة غير مشروعة في حقك لأن هذا يفوت إيه؟ واجبا عليك. قال وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. إذن العبرة بالمصالح والمفاسد، بقدر المعروف والمنكر لابد أن ينظر في هذا الباب. وطبعا هذا الأمر قد يكون الأمر باليد، وقد يكون الأمر بالإيه؟ باللسان، وقد يكون الأمر بالقلب، والنهي كذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره، فهذا التغيير درجات التغيير. ولذلك نقول في جملة واقعنا أن التغيير بالقلب فرض على كل حال، لأنه مقدور عليه لكل أحد، والمنكرات شائعة جدا. التغيير باللسان واجب في أغلب الأحيان، لأن التغيير باللسان فقط مع الحكمة والعادة الحسنة مع استعمال الأسلوب الرفيق اللين غالبا لا يترتب عليه منكر، غالبا لا يترتب عليه مفسدة إذا كان باللسان فقط. التغيير باليد واجب في بعض الأحيان لمن كان له قوة وسلطان، لأن الأغلب الأعم أن التغيير من العاجز أو من الضعيف أو من غير ذي السلطان الأغلب الأعم يترتب عليه منكر أشد. يقول وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق، يتوقف لقاء حتى ينظر، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية. لابد يكون عنده علم أن هذه الطاعة طاعة فعلا، لأن الإنسان ممكن يقدم على عمل وهو يظنه طاعة بقلة علمه، وهو في الحقيقة معصية، يقتل كافرا على سبيل المثال، لكن يترتب على قتل هذا الكافر إذعار الكفار على المسلمين، وربما يأخذ مال كافر، يترتب على ذلك تنفير الألوف والملايين عن الإسلام وتشويه صورة المسلمين. هذا أمر معلوم أنه قد يقع في كثير من الأحيان، يقتل كافر ولو كان حربيا، ولكن يترتب عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: لا تذعرهم علي، لما أمره أن يأتي بخبر المشركين وذهب وكان يمكنه قتل أبي سفيان، وهم بأن يأخذ السهم ليضرب بها أبا سفيان وهو مكشوف الظهر، ثم تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي، لا تهيجهم علي، لأنه لو قتل أبو سفيان في هذه الحالة لما انصرف المشركون، بل لابد أن يأخذوا بالثأر. وقوة المسلمين في هذه الحالة لم تكن تحتمل أن يهجم المشركون على المدينة، عدد المسلمين كان وصل من 3000 في أول غزوة إلى ليلة انصراف الأحزاب داخلية، ما كانش معروف للأحزاب، إلى 300. لو حصل هجوم بسبب الذعر، بسبب الإذعار الذي أصاب المشركين، لكان في الأمر أمر خطير، ربما حدث فتنة عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذعرهم علي، عايزهم ينصرفوا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن ينصرف الكفار بلا قتال، وكفى الله المؤمنين القتال. أظن مثل هذه الأمور عند من يرى القتال مطلقا في زماننا يبقى إيه؟ ضعف وخور، نحن عايزين نقاتل، ولذلك يقاتلون أحيانا وهم أقل بكثير من التناسب الذي كان بين المسلمين وبين المشركين في غزوة الأحزاب، بل هم النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا أن يعطيهم ثلثي ثمار المدينة على أن ينصرفوا. ولذلك هذه المسألة، لماذا يتحمل هذا الصغار؟ لأن لدفع صغار أشد منهم، إن إحنا ندفع مال عشان هم يمشوا، عشان ما نقتلهمش، ساعات يبقى إحنا لا نقاتلهم من غير ما ندفع مال حسب المصلحة في ذلك. فنقول: أخذ مال كافر ولو كان مباحا، ونفترض أنه دخل بغير أمان ولم يكن معاهدا ولا شيء من ذلك، ومع ذلك سوف يتحدث الناس أن المسلمين يأخذون الأموال بغير حق، وأنهم سراق وقطع طرق ونحو هذا. فمثل هذا لابد أن يراعى، إذا لم يكن عندك ما تدفع به فلابد أن ينظر في هذا الباب. صحيح، إعطاء المؤلفة قلوبهم، إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة، مع أن ربما غيرهم كي يكونوا أحوج، ومع ذلك يعطى هؤلاء ليكف شرهم. يقول: فلا يقدم على إذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصية، فترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية من الأولى. وهذا باب واسع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان. هؤلاء الأعوان ليسوا جميعا من المنافقين النفاق الأكبر، ولكن عندهم بعض الخصال، وعند بعض المؤمنين الصادقين ما زال عصبية جاهلية. على ما هو فيه أبو ذر رضي الله عنه من أصدق الناس لهجة، وعير رجلا فقال: يا ابن السوداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلي، مع أن أبو ذر من أوائل من أسلم، من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ومع ذلك كان فيه هذا الأمر، وبعض هؤلاء من سادات الأنصار كان فيه عصبية، يعني كان تأخذه الحمية أحيانا، مع أنه صادق في الذنب الإسلام. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الإفك: من يعذرني من رجل في رجل آذاني حتى بلغ آذاه أهل بيتي، والله ما علمت على أهل إلا خير. فقام سيدنا عثمان فقال نحن نعذرك يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من الخزرج أمرتنا فيه فاتبرنا أمرك، أو قال دعنا نضرب عنقه. فقال له سعد بن عبادة والله لا تضرب عنقه، وهاج الأمر حتى سكنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كان هناك نعلم أن هذا مع صدقه فيه شيء من الحمية، حملته على أن هذا لا يقع من الأوس، يعني لو كان هيبقى في قتل بمين؟ من الذي يقوم بقتله؟ الخزرج. لا، لأن عبد الله بن أبي من الخزرج، لو ليس أن الأوس هم الذين يقتلون عبد الله بن أبي، ولو أمر النبي صلى الله عليه وسلم فليأمر الخزرج لا يأمر الأوس. وهكذا يقول فإزالة، ومن هذا المبدا قرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروفه، مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم، وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه. ولهذا لما خاطب الناس في قصة الإفك بما خاطبهم به واعتذر منه وقال له سعد بن معاذ، وده مش صحيح لأن قصة الإفك كانت بعد موت سعد بن معاذ، لكن ده سيد بن حضير، وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه حمي له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه. سعد بن عبادة مات في الخندق، وقصة الإفك كانت بعد الخندق. قال وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر، وإرادته لهذا وكراهته لهذا موافقة لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيين. لابد أن تكون محبة الإنسان المعروف وبغضه للمنكر وفق شرع الله، بمعنى على الدرجة التي أتى بها الشرع، لأن الشرع قدم أشياء وأخر أشياء، فلا بد أن نزن الأمر بذلك، وإلا فكما ذكرنا أنه قد يقع لوجود حمية بدرجة ما من صادق منكر بسبب عدم مراعاة هذه القاعدة. يقول وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمنكر بحسب قوته وقدرته، باب عظيم جدا، مراعاة المصالح والمفاسد ومراعاة القدرة والعجز. فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال فاتقوا الله ما استطعتم. فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته فينبغي أن تكون كاملة جازمة، لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان. كل إنسان يحب المنكر، لا يكره المنكر، يكره المعروف، لا يحب المعروف، نقص في إيمانه أو زوال. يقول وأما فعل البدن يشمل اللسان واليد فهو بحسب قدرته، ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل. يكون يعني هو مثلا الذي يحب الجهاد جدا وفعل كل ما يقدر عليه، بحث عن أسباب الحمل أن يحمل إلى مع المجاهدين ولم يجد، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شريكوكم في الأجر حبسهم العذر. إلا كانوا معكم، قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة معهم في الثواب، لأنهم فعلوا ما يقدرون عليه فيعطى ثواب فاعل كامل، كما قد بيناه في غير هذا الموضع. فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها، لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله، وهذا من نوع الهوى، فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإن أصل الهوى محبة النفس. يعني إيه الهوى؟ يعني ما تحبه النفس، ليس أن يزن هذه الأمور بميزان الشرع. يقول ويتبع ذلك بغضها أيضا. ونفس الهوى وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام عليه، فإن ذلك قد لا يملك، وإنما يلام على اتباعه. يعني مجرد وجود شهوة معينة في قلب الإنسان لا, لا, لا, لا يلام، ربما لا يلام عليها لأنه لا يملك، ولكن يلام على أنه اتبعها. والنوع ده وقوعه في القلب ابتداء هو الذي لا يضر، لكن استدعاؤه واستقراره هو الذي يؤدي إلى الاتباع. يعني استدعاء أمر الشهوة حتى يكرر على نفسه أمرا معينا، زي العشق، زي الفكر في الشذوذ، زي المخدرات والإدمان، أو الإدمان على شيء معين، حتى مش لازم يكون مخدرات دلوقتي، ده فيها ألعاب معينة من الإدمان. الإدمان ده بسبب استدعاء الإنسان لأمر معين هو الذي يستحضره ويكرره ويشغل فكره به حتى يصل إلى حد العجز عن عدم الاستجابة، وهو الذي أعجز نفسه. وقال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم واستعن بالله ولا تعجز. إزاي لا تعجز الإنسان؟ كيف يوصف بأنه لا يعجز؟ والعجز أمر لا يملكه. لا، العجز الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصرف وتصرف العجز، أن يتصرف تصرف العجز، وذلك بسبب من ضعف إرادته في الحق وعدم التزامه به. هل يكون مواظبة الإنسان على عبادة غيرها أفضل وأولى منها يكون اتباع للهوى؟ طالما أن ذلك كان في العبادات فلا يقال أنه اتباع للهوى. الهوى المذموم هو ما يخالف الشرع، ولكن لابد أن يقدم ما قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان يعني العبادة التي قدمها الله ورسوله واجبة، لم يجز أن ينشغل بما دونها عنها. أضرب مثالا، يسمع عن أرض فيها قتال، هو يحب الجهاد، نفسه تميل إليه، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل استأذنه في الجهاد وعنده والدان قال ففيهما فجاهد، ونهي عن أن يذهب إلى الجهاد الذي هو فرض كفاية أو تطوع إلا بإذن الوالدين. هو زهقان من أبوه وأبوه، وهم عمالين يقولوا له يعملوا له حاجات ويضايقوه، فيقوم يبقى عايز يسيبهم وخلاص. فهذا بلا شك إذا أقدم على أن يسافر إلى الجهاد بدون إذنهما يأثم، لأنها طاعة، ولكن طاعة أخرى أوجب وأعظم في الشرع منها. فهذا أمر لابد أن ينظر فيه، لابد أن يحذر من هذا الأمر. لكن إذا كانت نوافل وبعضها أيسر على الإنسان من بعض، يمكن أن يكون الأيسر عليه لا يذم على ذلك ولا يلام. يقول إنما يلام على اتباع الهوى، إنما يلام على اتباعه، كما قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولا تتبع الهوى، إذا الهوى ممكن يوجد في نفس الإنسان، لكن المهم أن يعصيه ولا يتبع هواه إلا ما وافق شرع الله. وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. والحب والبغض يتبعه ذوق عند ولود المحبوب والمبغض، ووجد وإرادة وغير ذلك. الحب عشان بيحب شيء بيجد في نفسه ذوقا لهذا عند وجوده، لما يلاقي واحد بيحبه يقعد معي يفرح، يجد ايه لذة، ويجد إرادة وجد يعني ميل، وإرادة أن يظل معه أو أن يناله. واحد شاف الفاكهة اللي بيحبها يعقبها ايه ان هو كان بيدور عليها لقاها فيفرح بذلك، وبعدين لما يريدها يحصل طبع الحب ده ان عايز يجيبها يتناولها يشتريها، واذا ذاقها وجد ايه لذة، بقى مبسوط، بقى مسرور بهذا الامر. يقول: فمن اتبع ذلك بغير امر الله ورسوله، اللي هو الحب والبغض والوجد والارادة، اتبع ذلك بغير امر الله ورسوله، فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بل قد يصعد به الامر إلى أن يتخذ إلهه هواه. نعم، يمكن أن يصل الهوى إلى أن يكون إلها، إذا كان لا يصل إلى ما يريده إلا بالكفر فيكفر لذلك. عايز فلوس يبيع دينه من أجل المال، عايز واحدة امرأة معينة لا يصل إليها إلا بأن يكفر، يكفر لينال هذه المرأة. هو لم يختار الكفر ابتداء، وبالتالي فالحقيقة أن إلهه كان هو إيه؟ الهوى. يقول: واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات. فعلا اتباع الأهواء في الديانات لأنها رياسة وجاه أعظم من الشهوات البدنية الأرضية البهيمية. الشهوات الأخرى شهوات شيطانية أشد تأثيرا على الإنسان. وإلا في تحريف الملل، تحريف الأديان عما جاءت به الرسل، ما حصل إلا بسبب الأهواء الشيطانية هذه، اتباع الهوى في أن يكون هو المتبع، أن يكون فلان هو الرئيس، فلان هو الزعيم، وكلامه هو الذي يمضي في الناس. ولذلك يجد نفسه لو أمرهم بما أمر به السابقون لن يتبع، فيخترع لهم شيئا ليكون مجددا، ليكون متبعا. فحب الناس للرئاسة هو عامة هذا البلاء الذي أدى إلى تحريف الملل. الحسد، الحسد ده منبعه من الكبر، إن إزاي نتبع فلانا، إن إحنا عايزين، إحنا أحق بالاتباع، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسه. كلها أهواء في الحقيقة تصل إلى الكفر. يقول: فإن الأول لو اتباع الأهواء في الديانات حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، الآية، إلى أن قال: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. يعني هل كان اتباع المشركين للشرك نتيجة تفكير عقلي؟ لا، لم يكن نتيجة التفكير عقلي، وإنما كان نتيجة اتباع الهوى، أنهم كيف نترك ما وردنا عليه الأباء والأجداد. هو في الحقيقة هوى في إيه؟ في إن هو يظل هو زعيم قومه، ونعوذ بالله. قال: وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اتباع الهوى في الأديان. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال في الآية الأخرى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. يقول ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، أهل البدع يسمونهم إيه؟ أهل الأهواء. وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الوحي المنزل، العلم بالوحي. ولهذا قال تعالى في موضع وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وقال في موضع آخر ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قل قولي هذا واستغفر الله. هذا الفصل من أهم فصول الكتاب ومن أهم الفصول في قضية الأمر والنهي عن المنكر مطلقا. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم في حق أبي بصير ويح أمي مسعر حرب لو كان له أحد في مجال التحريف في سبيل الله؟ طب وإيه المشكلة في القضية؟ هذا كان إذا خرج عن حدود الدولة المسلمة ويفعل بهم هذا بحيث لا يحصل ضرر على المسلمين. القضية ليست يعني أظن هذا السائل كأنه يقول أن قتل الكفار ظن أن أي حرب عصابات تكون مذمومة من الكلام الأول، لا لم نقصد ذلك، ولكن هناك أحوال معينة عندما يتعرض طائفة من المسلمين للظلم ويعني يتمكنون من قتل بعض الكفار ليرفعوا عن أنفسهم هذا الظلم. هو نفس مثل قصة أبي بصير، المستضعفون الذين كانوا بمكة ينالون ألوان العذاب، عندما تمكنوا من الخروج إلى أبي بصير كونوا طائفة وصارت للمشركين بالمرصاد، فكان ذلك بالفعل من أعظم الضرر على المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض العهد، وبالتالي كان مصلحة عظيمة أن يفعلوا ذلك. أما الذي يقع في كثير من البلدان مع تسلط الكفار، احنا الكلمة عندنا دلوقتي ان الكفار ربما يسيطرون على كثير من بلاد المسلمين اما بانفسهم او من خلال اعوانهم من المنافقين، خلاف ان في دولة قائمة كانت في المدينة ولا يستطيع الكفار ان ينالوا منها شيئا. ابن الاشعث، مش عبد الاشعث، لم يكن امامه الا ان يهلك بجيشه في بلاد العدو أو الخروج على الحجاج، هل أصاب في الخروج أم كان يمكنه تفادي ذلك؟ كان يمكنه تفادي ذلك ولا يلزم، ولو كان يقاتل الكفار كان أولى به حتى ولو مات مع دون أن يموت بأيدي المسلمين. سؤال ما نشبهه كل مرة يجيلي، كيف نشترط عدالة الشذ ولا نشترط عدالة الحادث الفاجر؟ أنا لا أفهم يعني الحادث الفاجر. هل الكاميرات سواء فوتوغرافية أو فيديو تعد قرائن أم بينات؟ قرائن قطعا. الصور الفوتوغرافية والفيديو يمكن اللعب فيها جدا، لا يمكن أن تكون أذلة، لكن تكون قرائن يضغط بها حتى يعترف طالما كانت صادقة. لو كانت بينة تعد شاهد أم شاهدين؟ لا تعد لا شاهد ولا شاهدين، ليست بينات. أيما كانت تستغل الاعتراف. التصوير ده كم من الناس بيتصور وبعدين بيتجاب وش واحد تاني وتتعمل رسوم متعددة زي رسوم متحركة، يرسم له 1000 صورة بنفس البتاعة ويعملها بالكمبيوتر ويخلي وش الرجل ده على جسم واحد تاني. ها وزين العابدين مش عاملين رسمين رسمه كاريكاتيريه جايبين صورهم فاهمه. فالامر ده لا ده الامر ده وارد جدا، وقائع الزنا بتتحط اساسا بهذه الطريقه اصلا. يبقى عشان واحد عايز يفضح واحده ياتي بمشهد وبعدين ياخد صورتها بس ويرجع حاططها مركبها على ايه على الامر. وتعديد الصوره بالكمبيوتر دلوقتي اسهل من تعديدها برسم اليد. الشهر العقاري يعد بينه، اللي بيمضي في الشهر العقاري ده اقرار، وبيمضي قدام شاهد الشهر قدام الموظفين، وهذا يعد اقرارا واعترافا. العقد الموثق يقوم مقام اليد، العقد الموثق الذي وقع عليه صاحبه هذا اقرار منه بالتوقيع بصحة العقد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.